فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا. أما غالبا رموزها أو شعارات غالبا أنها ليس لها قصد بقدر ما هي محاولة بين الربط بين البرنامج وبين اسم البرنامج ومسماه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم عزام تسأل تقول: ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة؟ جزاك الله خيرا، يجوز على كل حال، بل قد تكون من الإحسان، من في البيت من الخدم ومن يعني يلوذ بكم أن يخصوا بشيء من الإحسان والصدقة، هذا مطلوب. إذا كان مطلوب عموما الرفق بالعامل وعدم تكليفه ما لا يطيق، فلا شك أن الإحسان إليه أيضا هذا مما هو مطلوب، فلا مانع لا شك أن تعطى الخادمة وتصدق عليها. أنا أتكلم عن الصدقة وليس الزكاة. أما الزكاة فتعطى إذا كان الراتب لا يكفي وهي فقيرة ومحتاجة، ولكن ينبغي فيما يتعلق بالزكاة ألا تدفع الخادمة إذا كان الدفع في مقابل يعني زيادة الراتب أو مكافأة أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ونحو ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تعطيها من الزكاة من لتحمي مالك أو لمقابل الراتب أو لزيادة عمل، لا، إنما تعطيها فعلا محض استحقاق، فهذا لا مانع. أما الصدقة فصدقة غير زكاة فبابها واسع، ولا مانع من إعطائها الخادمة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يقول في سؤاله بأنه مقيم في دولة السويد، يقول: هل يجوز للمقيم في السويد أن يصلي وأن يصوم شهر رمضان وفق توقيت المملكة أو أي بلد عربي قريب منه، أو وفق توقيت بلده الذي كان يعيش فيه أم لا؟ هذا السؤال طبعا لا شك أنه يعني معروف وتكلم عليه المتقدمون والمعاصرون أيضا كذلك. أولا هناك قاعدة: إذا كان البلد يتبين فيه الليل والنهار فلا بد أن يلتزم الإنسان بالليل والنهار، بمعنى يتبين فيه الغروب والشروق والزوال إلى آخره وطلوع الشمس وطلوع الفجر، إذا كانت تتبين الأوقات فهذه لابد أن يلتزم بها، سواء طال في الشتاء الليل أو قصر النهار في الصيف أو طال إلى آخره، هذا ما دام أن علامات الوقت موجودة فلابد من التزام بها بقطع النظر عن طول الليل أو طول النهار أو قصر الليل أو قصر النهار. فهذه قاعدة يعني، لأن الله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فما دام أن هذا ما يتبين فهذا لابد منه. لكن الكلام طبعا أحيانا قد يكون في الصيف يطول النهار فلا بد أن يصوم ما دام فيه غروب شمس وطلوع صبح، فلا بد أن يصوم، لكن إلا حقه مشقة شديدة وخشى على نفسه فيفطر، لكنه لا بد يوميا أن يصوم، يعني ينوي الصيام، فإذا أصابه يعني مشقة شديدة فلا مع أن يفطر ثم يقضي، والقضاء قد يكون يقضي في أيام الشتاء مثلا حينما يكون النهار قصيرا مثلا، فلا مع أن يؤخر القضاء إلى أيام يقصر فيها النهار، لكن ما دام أن هناك فجرا وهناك غروبا فلا بد أن يصوم، وإن لحقته مشقة فإنه يفطر للمشقة التي لا يطيقها. أما إذا كان البلد لا يتبين فيه الليل والنهار، بمعنى أنه يوم يومين لا ما تخرج الشمس أو حتى أشهر كما هو معروف في جهة بلاد القطب، فهذا قال العلماء أنه ينظر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الدجال، يعني يقدر له أوقاتها، لكن لابد في 24 ساعة أن يصلي، في 24 ساعة لابد أن يصلي الصلوات الخمس ويقدر، وعدة التقدير بعض العلماء قال أنه يقدر بأقرب بلد مجاور له يتبين فيه علامات التوقيت الليل والنهار. أما قضية أنه يلتزم ببلده أو بالسعودية أو بتوقيت مكة، هذا كله لا يبدو لي أنه ظاهر في هذا الموضوع، والله أعلم. أحسن الله، لكن أحب أن أقول قضية ثالثة، وهي أنه إذا كان يتمايز الوقت في بعض الصلوات بين الظهر يبان والعصر بينما المغرب والعشاء لا يظهر، فإنه في الأوقات التي يتبين فيها يصلي، والأوقات التي لا يتبين فيها فإنه يقدر التقدير كما قلنا في أيام الدجال. فإذا كان في بعض الصلوات يتمايز وقتها وبعضها لا يتمايز فيجب الصلاة ما يتمايز في وقت محدد، وما لا يتمايز فإنه يقدر لها قدرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟ لا، التطوع بالطواف بس، الطواف هو الذي يتطوع به، أما السعي لا يكون إلا لحج أو عمرة، السعي لا يكون إلا لحج أو عمرة، أما الطواف نعم فإنه يطوف 7 أشواط تطوعا إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول: أنا شاب متزوج من مسلمة، أهلها غير مسلمين، كانت قد أسلمت وتعلمت بعض صور القرآن الكريم والصلاة عن طريق الإنترنت، وبعد الزواج سألتها على يد من أسلمت، قالت: أسلمت وحدي. فقلت لها: يجب نطق الشهادتين، فنطقت بهما أمامي، فهل هذا صحيح؟ مع العلم بأننا قد تزوجنا في المسجد أمام الشيخ وعدد من الشهود، وكذلك حصلت على تعريف يفيد بأنها مسلمة. جزاك الله خيرا، وأيضا جزاك الله خيرا على حرصك على تحريف هذه الأمور، لكن صحيح إن شاء الله، الأصل أن إسلامها صحيح، والإسلام الإسلام المرء لا يحتاج أن يعلن أو يكون أمام جهة رسمية، لا يلزم، إن حصل توثيقه طيب، لكن ما دام أنه أسلم سواء من نفسه أو وبنفس شهيد الشهادتين والحمد لله، ولهذا الأمر في هذا يسير، يعني الدخول الإسلام الحمد لله غير معقد وليس له طقوس، وإنما أن إذا شهد الشهادتين فيكون دخل الإسلام، وإن كان التوثيق طيب، ولا يلزم كما قلنا أن يكون في مسجد أو يكون أمام يعني شيخ أو أمام يعني مسؤول أو مدير مركز إلى آخره، فإن شاء الله إسلامها صحيح وزواجك صحيح ولا إشكال في هذا إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل مستمع خالد من المنطقة الشرقية يسأل عن حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان، ما حكمه، وماذا لو صادف يوما كيوم عرفة أو يوم عاشوراء؟ جاء في حديث عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. والعلماء تكلموا في هذا وضعفه كثير من العلم، وإن كان صحه الألباني لكنه ضعيف، إنما الذي جاء صحيح في الجمعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. والذي يظهر إن شاء الله أن يعني الصيام يوم قد نقول بكراهية إفراده، لكن لا أظنه يصل إلى التحريم. أما لو صادف يوم عرفة أو صادف أيام البيض أو صادف 6 شوال هذا لا إشكال، لا كراهة أبدا، إذا صادف أيام تصام يعني كيوم عرفة كما قلنا أو أيام البيض أو نحو ذلك فهذه لا إشكال فيها، يصوم ولو كان يعني منفردا. في غيرها يعني يصوم يوما قبله أو يوما بعده فلعله يخرج من الكراهة في هذا، أو كان مثلا يصوم صيام داود يصوم يوم يفطر يوم فصادف أنه أفطر الجمعة وصام السبت وأفطر الأحد فهذا لا إشكال في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: إذا قاطعني أحد أفراد الأسرة وأنا أقرأ القرآن من المصحف، فهل يتعين علي الاستعاذة من جديد أم أواصل من حيث توقفت بدون استعاذة؟ لا، إذا كان فعلا القطع لعذر مثل عطاس أو رد سلام أو جابة سائل فهذه لا تكمل القراءة من غير إعادة الاستعادة. أما إذا طال الفصل وطال الوقت فإنه يعيد، ولهذا الفقهاء يقولون: فإن قطعها قطع ترك وإهمال على أنه لا يعود إليها أعاد التعود إلى رجعها، وإن قطعها بعذر عازما على إتمامها إذا زال عذره كفاه التعود الأول. فإذا يعني الأمر تقديري، فإذا يعني جاء عرضا سلم أحد أو تكلم معك خفيفا أو عطاس أو رد سلام أو إجابة سائل فإنك تستمر من غير حاجة إلى استعادة إعادة الاستعادة.